يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كنا قد وقفنا بالأمس عند باب زكاة، أنهينا باب زكاة الخارج من الأرض، وبدأنا بزكاة النقدين. وقبل أن نبدأ بزكاة النقدين، أود أن أنبه لمسألة مهمة، وهي أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون بزكاة الأثمان، زكاة الأثمان. وعندما نطلق كلمة الأثمان، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقصدون بها غالبا أحد معنيين، إما غلبة الأثمان، وإما أن يقصدوا بها مطلق الأثمان أو مطلق الثمانية. وهذه كنت قد ذكرتها قبل درسين وأعيدها لطلب جاء من بعض الإخوة. أما قول أهل العلم غلبة الثمانية، فمعنى ذلك أن الذهب والفضة غلبت عليهم الثمانية، وإلا فالأصل أنهما معادن من معادن الأرض التي أخرجها الله عز وجل منها، ولكن غلبت عليهم الثمانية، فأصبح الناس جميعا في مشرق الأرض وفي مغربها في الزمان الأول وفي الآخر كلهم يتعاملون بهذين المعدنين على أنهما أثمان، فلذلك سميت غلبة الثمانية. وإذا قلنا مطلق الثمانية، فمعنى ذلك أن كل ما تعامل به الناس واشتروا به السلع وقوموا به العروض فإنه يسمى ثمنا، فإنه يسمى ثمنا. ولكن أشهر هذه الأثمان هو الذهب والفضة، ولكن أشهر هذه الأثمان هو الذهب والفضة. وعلى ذلك فمن قال إن الذهب والفضة العلة فيهما في باب الربا وفي باب الزكاة غلبة الثمانية، فإنه يقول لا ربا في غير الذهب والفضة، ولا زكاة أي زكاة الأثمان في غير الذهب والفضة. وهذا القول وإن قال به بعض الفقهاء المتقدمين، إلا أنه كان مقبولا في ذلك الزمان، إذ لم يكن الأوائل يتصورون وجود شيء من الأثمان، اللهم إلا ما جعله بعض الظلمة، فإن الفقهاء سموا من جعل للفلوس أي المسكوكات من النحاس قيمة أغلى من قيمتها سموه ظلما، لأن بعض الولاة في بعض الأمصار المسلمين في ذلك الزمان كان يريد أن يجمع ذهبا وفضة من الناس فيسك هذه الفلوس من النحاس ثم يبيعها على الناس بقيمة غالية أغلى من قيمة النحاس بأضعاف مضاعفة لمدة شهرين ثلاثة وستة، ثم بعد ذلك يلغيها ويأتي بفلوس أخرى. فالذي اشتراها المرة الأولى أصبحت ماذا في حقه؟ في حقه نحاسا لا تسوى شيء، فلذلك سموها ظلما. ولذلك نجد أن أغلب الفقهاء الذين قالوا بهذه العلة وهي غلبة الثمانية دون إطلاق الثمانية، إنما قالوها عندما حدث الظلم من الولاة بهذا الفعل، ولم يكونوا يتصورون عملة أخرى غير الذهب والفضة. وفي هذا الزمان وقبله بقليل ظهرت العمل الورقية والأخرى المعدنية الأخرى، فأصبح الناس يتعاملون بها على أنها أثمان، لذا لا يسع أحدا في هذا الزمان إلا أن يقول أن العلة فيها إنما هو ماذا؟ مطلق الثمانية. وعندما يأتي شخص فيرى في كتب الأوائل أنهم يقولون بالغلبة، فإنما كان قصدهم إبطال كلام هؤلاء الظلمة من الولاة الذين جعلوا الفلوس أثمانا ليجمعوا أموال الناس ثم يلغونها بعد. فالمقصود من هذا الكلام أن كثيرا من الناس يقرأ كتب الفقه ولا يعرف كيف ينزلها منزلتها الصحيحة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أمثلة لذلك كثيرة، منها ما يقال في عورة المرأة، فإن بعض الناس يسمع أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وأن عورتها في الصلاة سائر جسدها ما عدا الوجه والكفين، فينقل ذلك لغير الصلاة في الحالة الثانية، وفي الحالة الأولى ينقله مطلقا فيقول إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا لا يقول به على التحقيق أحد مطلقا، لا يمكن. إذ كيف يجيز مسلم، بل كيف يجيز صاحب فطرة سليمة أن تخرج امرأة عند امرأة على هذه الهيئة ولو كان غير مسلم؟ إنما قال الفقهاء ذلك أن هذه هي العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا لحاجة، وأما ما بين السرة والركبة فلا يجوز كشفها إلا لضرورة كولادة وعلاج ونحوه. نعم، وأذكر أظن لم أكن واهم في السنة الماضية تكلمنا عن هذه المسألة. نعم، إذا لما نقول زكاة الأثمان فإنها تشمل الذهب والفضة وسائر ما يتعامل به الناس على أنه أثمان، يشترون به السلع ويقومون به العروض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نصاب الذهب 20 مثقالا. والدليل على أن نصاب الذهب 20 مثقالا ما ثبت أو ما روي عند ابن ماجة من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. والمثقال إنما يقاس به الذهب دون الفضة، فهذا مخصوص به. والذي عليه، وانتبه لهذه الجملة، والذي عليه جل إن لم يكن كل العالمين بالمفكوكات في هذا العصر أن المثقال والدينار من الذهب يعادل 4 جرامات وربع بالتمام، 4 جرامات وربع. وعلى ذلك فإنه يكون نصاب الذهب كم؟ 4.25 يكون 85 جراما. فالمرء إذا كان يملك 85 جراما من الذهب فإنه يكون مالكا للنصاب. والعبرة هنا ليس بالقيمة، وإنما العبرة بالوزن، وإنما العبرة بالوزن. فلذلك يجب على المرء إن كان عنده ذهب تجب فيه الزكاة أن يأخذ الذهب إلى الصائغ فيقول: هل يزن الذهب فيه أكثر من 85 جراما أم لا؟ ولا ننظر للقيمة، سنتكلم متى ينظر للقيمة في الذهب بعد قليل. نعم، الذهب الخاص الأصل. نعم، الذهب الخاص. نعم، تفضل. كلام صحيح. يقول الشيخ: ونصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الفضة 100 درهم، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وهذا في الفضة. طبعا 5 أواق من الفضة تعادل 200 درهم، لأن الأوقية الواحدة من الفضة تعادل كم؟ 40 درهما. وقد اتفق أيضا علماء المسكوكات في هذا العصر على أن الدرهم الإسلامي، وهنا نقيد الدرهم بالدرهم الإسلامي، أن الدرهم الإسلامي يعادل 297%. وسمينا الدرهم درهما إسلاميا لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جاءت النصوص، هذا من جانب. ولما جاءت الفتوح للمسلمين بعد ذلك أصبح المسلمون يتعاملون بأكثر من درهم بأنواع مختلفة: البيزنطي والفارسي والقبطي وغير ذلك. حتى جاء عبد الملك بن مروان فرأى جمع المسلمين على درهم واحد، فجمع هذه الدراهم وسك درهما إسلاميا على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعادل نحو من 3 درامات، يعني درامين و97%، 0.97. وعلى ذلك إذا ضربت 200 درهم في هذا الوزن المعاصر فإن النصاب يكون 594، ليس كذلك؟ 94 جراما، 594 جراما. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا أيضا فائدة، أن نصاب الذهب يقدر بالفضة، لأن عندهم الدرهم دقته في الوزن أكثر من دقة الدينار، فكانوا يقولون إن 20 مثقالا من الذهب تعادل 28 درهما وثلاثة أتباع الدرهم، تعادل 28 درهما وثلاثة أتباع الدرهم. وأنت إذا نظرت فجعلت الدرهم وزنه كما ذكرت لك 297%، فإنه سيكون نصاب الذهب قريبا من 85 ماذا؟ جراما، قريب من 85 جرام. ينبني على ذلك، أنا أتيت بهذا التقدير الثاني لفائدة، أني قد ذكرت لكم قبل أن تقدير النصاب في الذهب في الأثمان وفي الفضة وفي غيرها من الأثمان إنما هو ماذا؟ تقريبي وليس تنصيصي وتقديري تماما. وعلى ذلك يقول فلو نقص النصاب قليلا فإنه تلزم فيه الزكاة، لأن لو حسبنا بالميزان الأول كان 85 بالتمام، ولو حسبنا بميزان الفقهاء الذين وزنوا دينارهم في ذلك الزمان بالدرهم وأنه 28 درهم و3 أتباع لكان نصاب الذهب 84 جراما وكسر تقريبا 70 أو 80. نعم. وعلى ذلك فإن المسلم إذا كان عنده ذهب أو فضة فإنه يجب عليه أن يبحث عن وزنه، لأن النصاب إنما يعرف في الذهب والفضة بالوزن، إنما يعرف في الذهب والفضة بالوزن ولا يعرف بالقيمة، ولا يعرف بالقيمة. وإنما استثنى الفقهاء من الذهب والفضة شيئا واحدا وهو الحلي، فإن الحلي إذا وجبت فيه الزكاة فإنها تجب في قيمته، لأنه في الغالب يكون عروض تجارة كما سيأتي معنا بعد قليل. يقول الشيخ ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. يقول أهل العلم إن الذهب والفضة متقاربان فيعتبران كالجنس الواحد، بخلاف الأجناس في بهيمة الأنعام وبخلاف الأجناس في الخارج من الأرض، فيضم ما عند المرء من ذهب مع ما عنده من فضة فيجمعان، فلو كان أحدهما أقل من نصاب فإنه تجب الزكاة فيهما إذا جمعا. فلو أن مثلا شخص عنده 10 مثاقيل ذهب يعني نصف الواجب، وعنده 100 درهم فضة، فهنا قالوا تجب الزكاة لأنه يجمع الذهب مع الفضة معا، يجمع الذهب مع الفضة معا. يقول الشيخ وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، فكما يجمع الذهب والفضة فإنه يلزم أن تضاف لها قيمة العروض، أي عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة. وعلى ذلك فإننا نقول إن المسلم إذا وجبت عليه الزكاة يلزمه أن يجعل 4 أوعية، يجعل 4 أوعية. الوعاء الأول وعاء يخصه بالأثمان، فيجمع كل ما عنده من ذهب أو فضة تجب فيه الزكاة سنذكرها بعد قليل، ويضيف إليهما في هذا الوعاء كل ما عنده من النقد من الريالات والدولارات والجنيهات وغيرها، ويجعل هذا الوعاء بالموجب، ثم يضيف لهذا الوعاء، هذا الوعاء الأول، إذن كل ما عنده من المال يذهب للحساب في البنك ويجعل كشف حساب له بتاريخ هذا اليوم، ويضيف له كل ريال معه وكل ما عنده من ذهب أو فضة فيها الزكاة، ثم يجعل معه الوعاء الثاني يضيفه له بالموجب أيضا، والوعاء الثاني أن يقوم عروضه، عروض التي عنده التي تجد فيها الزكاة وهي عروض التجارة. فلو أن الشخص عنده عروض تجارة فإنه يجب أن يقومها ويضيفها إلى هذا الوعاء. ولنضرب مثالا من عروض التجارة مشهور، لو أن امرأ عنده أسهم بقصد التجارة بها، وهو ما يسميه المعاصرون بالمضاربة، وإلا فإن المضاربة عند الفقهاء المتقدمين لها معنى مختلف عقد من عقود الشركات. المضاربة هو الذي يبيع ويشتري بالأسهم، قال هنا شراؤه للأسهم إنما هو من باب جعلها عروض تجارة، فيجب عليه أن يقومها بتاريخ هذا اليوم ويجعلها في الوعاء الثاني لأنها عروض تجارة. أيضا ربما كانت عنده بضائع يشتري ويبيع فيها فيقومها في هذا اليوم، إذا هذا هو الوعاء الثاني. الوعاء الثالث سبق معنا ينظر ما له من ديون على غيره، ينظر ما له من ديون على غيره بشرط أن تكون على مليء باذل. فلو كانت على غير مليء باذل فذكرت لكم أن الذي يفتى به أنه لا زكاة فيها خلافا للمذهب، لأن المذهب يرون فيه الزكاة لكن ليست واجبة الآن وإنما عند قبضها، تذكرون هذا الكلام. وأما إن كانت على مليء باذل فإنها تجب في وقتها. إذن هذا الوعاء الثالث كلها بماذا؟ بالموجب، يجمعها. الوعاء الرابع يجعله بالثالث، يعني ينقصها من الأوعية الثلاثة السابقة. وهذا الوعاء ما هو؟ قالوا هو ما عليه من ديون حالة، هذا على القول الذي ذكرت لكم أن المفتي سماحة في هذا إدارة الشيخ والذي الدائم يرسون به الآن، أو ما عليه من ديون مطلقا وهو المذهب، تذكرون هذا الكلام قبل درسين أو ثلاثة. والأقرب هو القول الأول أن ما عليه من ديون يجعلها وعاء رابعا لكنه ماذا؟ بالموجب، بالموجب، تذكرون هذا الكلام. ذكرت لكم أن الشيخ ابن باز يقول لا، الوعاء الرابع يلتغي تماما وكأن ليس عليك ديون، فالزكاة ثابتة عليك مطلقا من غير إلغاء لهذا الوعاء. الفتوى الآن لا، أنها فقط الحالة، هذا فتوى المشايخ مفتي وبعض الفتاوى الصادر من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عليه رحمة الله أنها الديون الحالة دون الديون المؤجلة. نعم. إذن وضحت هذه المسألة، وهذا أنسب مكان لذكرها أن نعرف كيف خارج الزكاة بجعل أربعة أوعية، ثلاثة بالموجب وأحداها بالثالث. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. هذه مسألة مهمة وهي قضية الحلي. يقول أهل العلم، جمهور أهل العلم، إن الحلي لا زكاة فيه، ورووا في ذلك حديثا عند الدارقطني لكن في إسناده مقال، رووا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الحلي، لكن الثابت من حديث من قول ابن عمر وعائشة وغيرهما من الصحابة أنهم قالوا إنه لا زكاة في الحلي أو لم يخرجوا زكاة الحلي رضي الله عن الجميع. ففعل أربعة من الصحابة أو أكثر على عدم زكاة الحلي يدل على أن له حكم المرفوع، على أن له حكم المرفوع فلا زكاة فيه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وعليه الجمهور، وظواهر الأدلة أيضا تدل عليه. فإن أقوى دليل لمن أوجب زكاة الحلي هو حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة التي كانت في يدها فتخات، وعائشة راوية الحديث رضي الله عنها فهمت أن هذا ليس موجبا للزكاة، فدل على أنها ترى تأويل هذا الحديث وأن له وجها آخر غير إيجاب الزكاة في الحلي، غير إيجاب الزكاة في الحلي. يقول الشيخ فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. أحيانا كثيرة كثير من الناس يكون عندهم حلي لكنهم يمتنعون من إخراج الزكاة بحجة أن الزكاة لا تجب في الحلي، وليس المقصود بالحلي هو المصنوع، لا، ليس المقصود بالحلي المصنوع، وإنما يقصد بالحلي ما يتحلى به المرء سواء كان رجلا أو امرأة، فإن الرجل يجوز له أن يتحلى بالفضة، والمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة معا. وعلى ذلك فإن الذهب إذا كان مصنوعا على هيئة خواتم أو على هيئة عقد أو على هيئة فتخات أي أساور ونحو ذلك، فإنه إن كان المرء قد جعل هذه الذهب عنده من باب القنية فإنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا. إذن الحالة الأولى التي تجب فيها الزكاة في الذهب المصنوع أن يقتنيه الشخص لأجل القنية، وهذا كثير من الناس يكون عنده الذهب فيجعل في البيت يقول لكي إذا ارتفع الذهب بعد ذلك أبيعه، أو يقول لكي أحفظه إن احتجت مالا بعد ذلك. فهو في الحقيقة إنما احتفظ بالذهب عنده لا لللبس، وإنما احتفظ به لأجل القنية. فهذا الشخص لا شك وجها واحدا تجب عليه الزكاة في حليه المصنوع هذا. إذن هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان الحلي محرما، إذا كان الحلي محرما كأن يتحلى الرجل بالذهب، فلا شك أنه تجب عليه الزكاة وإن لبس الذهب يومه كله، فإنه يجب فيه الزكاة لأن استخدامه هنا غير مأذون له فيه، لأن استخدامه غير مأذون له فيه. الحالة الثالثة ذكر أهل العلم، قالوا إن الذهب إذا انكسر، هذه الحقوها من تبين النية، أن الذهب إذا انكسر عند المرء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يستخدم، أليس كذلك؟ الذهب إذا انكسر لا يستخدم. فإن كان وقت ناويا لإصلاحه فلا زكاة فيه، وإن كان غير ناوي إصلاحه فتجب فيه الزكاة. وعلى ذلك فإن المرأة كثير من الناس عندها ذهب لكنه منكسر لا يلبس، فلا شك أن في هذا الزكاة لأنها غير ناوية قريبة في المنظور القريب أن تصلحه، فهذه قرينة على أن الذهب هنا ليس من باب إيش؟ الاستعمال، وإنما هو من باب القنية، وإنما هو من باب القنية. أيضا من الأمثلة ذكروها، قالوا أن بعض النساء يكون عندها الذهب ولا تلبسه إلا نادرا، فهل يكون لبسها النادر مانعا له للزكاة؟ يعني بعض الذهب لا تلبس المرأة إلا في السنة مرة في المناسبات، أو هي امرأة لا تذهب بمناسبات لكن عندها هذا الذهب تقول إن جاءت هذه المناسبة لبسته، فهل يكون هذا اللبس أو هذا العدم الامتناع من لبسه موجبا للزكاة فيه أم لا؟ هذا الذي جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا إن زكاته عارية، فقالوا إن المرأة إذا كانت لا تلبس الذهب فإنها تعيره غيرها من الناس لكي يلبس، فيكون هذا دليل وقرين على أنه استخدم. فإن جلس عندها سنين متطاولة لا تلبسه مطلقا ولا تعيره لأحد، فدلالة الحال تدل على أنه للقنية وليس للاستعمال. فلذلك نص الفقهاء على هذه الصور الأربعة أنها في أحايين كثيرة تخرج من كونها للاستعمال إلى كونها قنية فتجب فيها الزكاة. وسيمر معنا بعد قليل في باب العروض كيف أن للذهب والفضة دقة في هذا الباب. نعم. قال فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. الذهب والفضة إذا كان حريا مصنوعا إن أعد للتجارة، كيف يعد للتجارة؟ يكتفى بأن ينوي صاحب الذهب والفضة الذي هو حلي، سواء كان رجلا بالفضة أو المرأة لذهب أو فضة، أن ينوي بيعه، فهنا يعد للتجارة. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى لذكر بعض أحكام الذهب والفضة، وهذه تؤيد ما ذكرت لكم ابتداء أن الشيخ عليه رحمة الله قد جعل هذا الكتاب ليقرأ على عوام الناس وقليل العلم الشرعي، فلذلك كان الشيخ يحرص على الأدعية ويحرص على الآداب. لذلك أمس كنا في زكاة الزروع والثمار تكلم الشيخ عن الحصاد، فأتى بمسألة وهي الحصاد ليلا أنه يكره من باب الآداب وإن لم يكن لها حكم تكليفي يتعلق بالزكاة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى انتقل لبعض الأحكام التي تتعلق باستخدام الذهب والفضة. ولنذكر قاعدة مهمة في تقسيم استخدام الذهب والفضة، وهذا التقسيم مفيد من جهتين. الجهة الأولى في حكم استخدامه، هو جائز أم ليس جائزا، ومن جهة أخرى في ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه الزكاة. يقول أهل العلم إن استخدام الذهب والفضة لا يخرج عن أربع حالات، لا يخرج عن أربع حالات. الحالة الأولى أن يقتني أو يتملك المرء الذهب والفضة، سواء كان طبعا المرء رجلا أو ذكر أو أنثى، لأجل القنية، لأجل القنية يحتفظ به هكذا، يحتفظ به هكذا، يجعلها عنده في الدرج ليوم يحتاج فيه بيعها أو نحو ذلك. فيجوز للرجل والمرأة أخذ الذهب والفضة للقنية مهما كان شكله ومهما كانت هيئته. وفي نفس الوقت يجب على الرجل والمرأة إخراج الزكاة من هذا الذهب والفضة الذي تملك للقنية. إذا المسألة الأولى القنية، يجوز للذكر والأنثى ذهبا وفضة ويجب فيه الزكاة، إلى خلاف بين أهل العلم. النوع الثاني أن يكون حلية، بمعنى أن يلبسه المرء من باب التحلي، فيجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة، وأما الرجل فلا يجوز له أن يتحلى إلا بالفضة وحدها، لحديث معاوية وغيرهم رضي الله عن الجميع. وأما الزكاة فإن جماهير أهل العلم على أن لا زكاة في الحلي المستخدم المباح طبعا، الذي هو فضة للرجل وذهب أو فضة للمرأة. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة قالوا هو استخدامه للضرورة، كأنف مثلا، كأنف أو سن، وستأتي بعض الأمثلة بعد قليل. فيجوز للرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة للضرورة، وأما الرجل فإن استغنى أو هما معا، ولكن إن استغنيا أي الرجل والمرأة عن الذهب بالفضة فلا شك أنه أولى، إن أمكن استغنى عن الذهب بالفضة فلا شك أنه أولى. وأما زكاته فلا زكاة فيه، لا زكاة في هذه المستخدمة، لأنه ملحق بالحلي أو الحلي ملحق به لا مشاحة. الأمر الرابع سائر الاستخدامات، هذا اللي سنسميها سائر الاستخدامات، أي لا يكون حلية ولا قنية وليس بضرورة. فيحرم على الرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة مطلقا، يحرم سائر الاستخدامات غير الحلية وغير القنية وغير الضرورة. فيحرم على الرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة معا. من أمثلة ذلك لو جعل له كأسا وآنية من ذهب أو فضة، حرام، حرام أن تجعل لك آنية من ذهب أو فضة. بعض الناس يجعل في بيته آنية فضة من باب الزينة، هذه أيضا حرام لا تجوز، لأنها من النوع الرابع، لا يجوز استخدام الفضة ولا الذهب في غير الأمور الثلاثة التي سبقت. جعل صنابير الماء من ذهب أو فضة لا يجوز، وهكذا. هل فيها الزكاة؟ نعم هي فيها الزكاة وجها واحدا. لماذا؟ لأن الاستخدام محرم، وقد نص عليه الشيخ لأن الاستخدام المحرم فيه الزكاة. هنا أمثلة سأذكرها قبل أن نأتي بما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. بعض المسائل التي يذكرها للعلم قد يكون نزاعهم من باب تحقيق المناط في أي الصور تدخل هذه القاعدة. فعلى سبيل المثال القلم، فإن الفقهاء سابقا ونص عليه المسلح الفروع أنه لا يجوز جعل القلم من ذهب أو فضة، قال لأن القلم هو من باب الاستخدام وليس من باب ماذا؟ وليس من باب الضرورة ولا الحلية. ولكن من الفقهاء المعاصرين من يقول إن القلم الآن أصبح حلية، حلية يتجمل به الرجل وتتجمل به المرأة، فعلى ذلك يأخذ حكم الحلية، ولا دليل على أنه لا بد أن يكون الذهب على شكل خاتم أو محلقا أو نحو ذلك. فإن كان حلية فجاز للرجل فضة ويحرم عليه الذهب، ويجوز للمرأة ذهبا وفضة، ويحرم على المرأة ذهبا وفضة، لأن هنا أصبح حلية يتحلى به المرء في جسمه يجعله على ثوبه، فهم باب الحلية هنا. مثل ميل ذكرناها في العلاج المحرم، ميل المكحلة في للعلاج، الشيخ تقي الدين يرى أنها من باب الضرورة لأنها من باب الحاجة، فالعلاج فهذا الذهب والفضة للعين أنسب من سائر المعادن، لذلك يقول يجوز جعل ميل المكحلة في مكحلة العلاج وليست مكحلة عادية، من الذهب والفضة للحاجة، والحاجة ملحقة بالضرورة، وهكذا أمثلة كثيرة، ولو لضيق الوقت لذكرنا أمثلة غيرها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يباح للذكر من الفضة الخاتم، والخاتم سبق معنا أنه مقصود به الحلية، ولكن أشهر ما يلبسه الرجل هو الخاتم، وأما غير الخاتم من الحلية ففي الغالب أنه ليس من سمات الرجال، ليس من سمات الرجال، وإنما فيه تشبه بالنساء، فلذلك غالب ما يكون تحلي الرجل يكون بالخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم تحلى بخاتم من فضة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وغيره، قال: وهو في خنصر يسراه أفضل. قال: والسنة أن يكون يلبس الخاتم في الخنصر واليسرى واليد اليسرى، ودليل ذلك ما ثبت من حديث أنس وغيره رضي الله عن الجميع والحديث مسلم، أن أنس رضي الله عنه أشار بخصرى يده اليسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم فيها، فدل ذلك على أن السنة أن يكون في الخنصر من اليسرى، والسبب في اليسرى أن اليمنى يكون فيها الأكل ويكون فيها ما يكون للفم، وغالبا يكون تحت الخاتم بعض الوسخ وغير ذلك، فلا يكون مناسبا لما فيه تكريم. يقول: وضعف أحمد التختم في اليمين، وضعف أحمد التختم في اليمين وأهل العلم هم طبعا كلام طويل في هل أصح أن يكون في اليمين والشمال، والصحيح أنه في الشمال، وهما رجح أحمد الإمام أحمد والدارقطني وابن رجب وغيرهم من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع. هنا مسألة أن أهل العلم كرهوا التختم في الإبهام والسبابة لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه قد صح النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الإبهام وفي السبابة. نعم. قال: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد مطلقا، مطلقا، ولا ظاهر كراهة طبعا، ليس تحريم للرجال والنساء، هذا الظاهر. يقول الشيخ: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحديد حلية أهل النار، وأمر الرجل أن يرميه عنه، فلذلك يكره التختم به. والدليل على الكراهة وليس التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لما وهبت المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من حديد، وفي الحديث الآخر أمر بإلقائه، فدل على الكراهة. قال: وصف ونحاس نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد، لأن هذه المعادن ورد فيها الأثر أيضا. قال: ويباح من الفضة، ورد فيها النص، ورد فيها النص، الحديث هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصفر أو والنحاس فإنه إنما وردت يعني باب الآثار عن السلف رضوان الله عليه، ورد من السلف. نعم. يقول: ويباح من الفضة قبيعة سيف. القبيعة هي ليس المقبض كامل، وإنما ما يجعل على أطراف المقبض، مقبض السيف، ليس المقبض كامل لأنه كثير، والأوائل كانوا إذا قاتلوا بالسيف أطالوا مسكه وشدوا فيه، فربما احتاج بعضهم إذا أراد أن يفك السيف من يده إلى ماء حار من شدة تمسكه بالسيف. فلذلك يقول المناسب أن يكون قبيعة السيف وطرفه من جهة بعض أصابع أن يكون من ذهب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبيعة من السيف، وقد يكون القبيعة أحيانا كمسمار يجعل في مقبض السيف. قال وحلية من طقة، لا هنا من فضة، المنطقة نعم الفضة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من فعل عمر رضي الله عنه أنه كانت قبيعة سيفه من ذهب، فدل على أن قبيعة السيف وحدها تجوز من ذهب وفضة، قبيعة السيف تجوز من ذهب وفضة. الفضة عن الرسول والذهب عن عمر رضي الله عنه، بس قبيعة لا السيف لأنه يشد عليه، أما الخنجر فلا. نعم الخنجر الآن أصبح باب الزينة يا شيخنا يجعلونه. طيب من الفقهاء المعاصرين من يرى أن الخنجر إذا كان فضة الآن فهو جائز لأنه أصبح من باب الحلية، أخذ بذلك بعض المعاصرين. وأما نص الفقهاء سابقا فإنهم يقولون في كتب الفقه أنه لا يجوز أن يكون الخنجر من الفضة لأنه ماذا من سائر الاستخدامات، لأنه من سائر الاستخدامات. ولكن من الفقهاء المعاصرين من يرى جواز الفضة دون الذهب في الخنجر لأنه الآن أصبح من باب الحلية، أصبح من باب الحلية. نعم ومعاوية ذكر في الحديث قال فلعبوا بها أي بالفضة، ما يدل على أنه ليس خاصا بالتخدم. نعم يقول ويباح من الفضة في قبيعة سيف وأيضا من ذهب بأثر عمر رضي الله عنه. وحلية المنطقة وهو ما يربط وسط الإنسان كهيئة الحزام، قد يحلى لا يكون كاملا من فضة وإنما يحلى بفضة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلونه بالفضة، كانوا يحلون ما يربطون به أوساطهم من فضة. واستدل بعض أهل العلم من الحنابلة على أن هذه الحلية إنما هي من باب التوسع فيه وليس أنه ليس خاصا بالخاتم، والصحابة كانوا يجعلونه من فضة، فيدل على أن سائر الاستخدامات على سائر التحلي للرجل جائز من فضة. أما المرأة فإنها لو ربطت وسطها بحزام من ذهب جاز، لأنه يعتبر في هذه الحالة من باب الحلية، يعتبر من باب الحلية. نعم قال لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، هاي تقدم. ثم قال الشيخ ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس سواء كان ثوبا أو حلية. وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل أن حلية الرجل عندما نص كثير من الفقهاء على الخاتم لأنه الأصل في لبس الرجال حلون به، وإن كان ثابت عن الصحابة أنهم حلوا مناطقهم بالفضة ما يدل على أنه ما جرت العادة به. وأما لبس العقد للرجل ولو كان فضة فهو حرام للتشبه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك جعل خماخ في الأذنين أو جعل أساور في اليدين للرجل ولو كان فضة فهو حرام لأجل التشبه، لأجل التشبه. وأما ما جرت العادة بأنه حلية كالمنطقة أو القلم أو الخنجر فإنه معفو عنه. نعم انتهينا الآن من باب زكاة النقدين، لعلي تسمح لي بس نجعل آخر الدرس إن الوقت ضاق عندي بابين. ننتقل بعد ذلك لباب زكاة العروض، والمراد بالعروض السلع، السلع. وأهل العلم عندما يقولون العروض يقسمونها إلى قسمين، عروض تجارة وعروض كنية. ويعنون بعروض التجارة ما أعد للبيع والشراء، ما أعد للبيع والشراء وإن لم يبع، وإن لم يبع. فلا يشترط الإدارة في قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، فما أعد للبيع والشراء فإنه يسمى عروضا، عروض تجارة. وأما ما أعد للاستخدام ونحوه فإنه يسمى عروض قنية، فإنه يسمى عروض قنية. وعلى ذلك فإن سائر عروض القنية لا زكاة فيها مطلقا، من باب الاستذكار الذهب والفضة إن جعلت كنية لكن ليس منها عروض من باب التجوز فإنه فيها الزكاة، ما عدا ذلك فعروض القنية جميعا لا زكاة فيها. وأما عروض التجارة فهي التي فيها الزكاة، فهي التي فيها الزكاة. الآن نذكر الشرطين كيف نفرق بعد قليل. نعم، وزكاة عروض التجارة واجبة باتفاق أهل العلم، حكاه ابن المنذر من علماء القرن الرابع الهجري، والإجماع منعقد قبل داود بن سليمان الذي أنكره، لكنه محجوج بهذا الإجماع، وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم اتفاقهم على وجوب الزكاة في عروض القنية، وقد جاء في غير ما حديث قال أمرنا بإخراج الزكاة مما نعده للبيع، فمجموع طرق هذا الحديث يدل على وجوب زكاة عروض التجارة. نعم، يقول الشيخ تجب فيها أي في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها أي قيمة العروض نصابا إن كانت في التجارة. هذه الجملة فيها ثلاث جمل سنقف مع كل كلمة وهي مهمة. نبدأ بالكلمة الأولى، قول الشيخ إذا بلغت قيمتها، هذا ما يسمى عند أهل العلم بتقويم عروض التجارة، تقويمها. وتقويم عروض التجارة واجب، يجب على المسلم أن يقوم عروض التجارة التي عنده وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة هو عند تمام الحول، عند تمام الحول. فيجب على كل مسلم عند تمام حوله أن يقوم عروض التجارة. ومعنى تقويم عروض التجارة هو أن ينظر ما هي قيمتها بالأثمان التي يتعامل بها الناس، سواء كانت ذهبا أو فضة، دراهم ودنانير، أو كانت ريالات أو ما في حكمها من العمل المعاصرة. وهذا ما يسمى بالتقويم، يعني انظر ماذا تساوي من قيمة، هذا هو التقويم. إذن التقويم واجب، ووقته وقت الوجوب عند تمام الحول، والمراد به أن تنظر قيمة هذه السلع بهذه القيمة. هنا مسألة مهمة نمر عليهم بسرعة، أن التقويم لا يكون بسعر الشراء. كثير من الناس عندما تكون عنده عروض تجارة يقومها بسعر الشراء، لا، هذا تقويم غير صحيح. فغالبا أن السلع ترتفع أسعارها، وإنما يجب تقويمها عند ماذا؟ وقت الوجوب عند تمام الحول، فلا تقوم بذلك بسعر الشراء. وقد تكسب، قد يكون اشتراها بمئة فكسبت بضاعته، فنقول تقومها بالسعر الأقل. فليس دائما أن تقويمها بوقت الوجوب لمصلحة الفقير، إذا هذا الأمر الأول، تقويمها بسعر الشراء غير صحيح. الأمر الثاني أن تقويمها بسعر السوق، فإن كان الشخص عنده كميات كبيرة جدا فهل يقومها بسعر الجملة أم بسعر المفرغ؟ شخص عنده كراتين لنقول مثلا من الماء، كرتون الماء فيه 20 علبة، لو بعتها بالمفرغ فهي بعشرين ريال، ولو بعتها بالجملة فسيكون لنقول بعشر ريالات. أنت عندك كراتين من بضاعة أو أخرى، فهل تقومها بسعر الجملة أم بسعر المفرغ بالتفريق؟ لا شك أن التفريق أغلى، لا شك. نقول إنما تقوم بسعر الجملة، وهذا الذي سار عليه كثير من الفقهاء المعاصرين، وإن كان يعني لا يوجد نص صريح عند المتقدم أهل العلم في هذه المسألة. فالعبرة بسعر الجملة، يأتي الشخص عندهم مستودع من البضائع فيأتي فيقول بكم تقوم هذه البضائع لو اشتريتها مرة واحدة؟ المفرق لا يشترى مرة واحدة، وإنما يشترى ماذا؟ على سبيل النسى، وهذا النسى هو الذي يزيد في الثمن. لا كلهم واحد، الذي يبيع مفرق والذي يبيع جملة، حتى الذي يبيع مفرق يقدر بضاعته بسعر الجملة. يأتي يقول لو أرأيت بشخص يشتري بضاعتي الآن كاملة على هذه الهيئة جملة، خذ بضاعتي الآن هكذا بكم؟ فيقول بكذا. إذن هذا هو تقويمها، هو تقويمها. هل ينظر للأحظ في التقويم أو الأدنى؟ لا، ينظر للأوسط، ينظر أيضا المقوم للأوسط. نعم، المسألة الثانية والجملة الثانية، قول الشيخ إذا بلغت نصابا. نصاب عروض التجارة كما سبق هو نصاب النقدين من الذهب والفضة، فينظر في عروض التجارة للأقل من قيمة الذهب والفضة. وفي الغالب أن الفضة أرخص، فينظر كم قيمة 594 جرام، في الغالب أنها لا تتجاوز 300 ريال. فإذا كان الشخص عنده عروض تجارة تعادل 300 ريال 400 ريال، لأن جرام أقل من ريال فضة فيما أعلم، فإنه تجب عليه الزكاة. إذا عروض تجارة يجب أن تكون قيمتها أو النصاب هو بأقل النصابين من الذهب والفضة. قال الشيخ: إذا كانت التجارة، هذه مسألة مهمة جدا، وهو كيف نفرق بين عروض القنية وبين عروض التجارة. أحيانا السلعة الواحدة تنتقل من كونها عروض تجارة إلى كونها عروض قنية في لحظات في لحظات في لحظات، ربما في دقائق تنقلها من كونها عروض قنية إلى تجارة أو العكس. نقول إن العروض لا تسمى عروض تجارة إلا بوجود شرطين، يجب أن يوجد شرطان. الشرط الأول أن ينوي الشخص التجارة بهذه السلعة أو هذه العروض، ينوي بيعها، فإنه في هذه الحالة يسمى ناويا للتجارة. ومتى يتخلف هذا الشرط؟ يتخلف في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الشخص غير ناوي للتجارة فيها، وإنما ناوي استخدامها أو سكناها من العوامل التي بدأ قريب، أو كان مترددا. بعض الناس عنده سلعة معينة، أبيعها أو لا أبيعها، متردد، يمكن نعم يمكن لا، فنقول إن الشك لا عبرة به والتردد لا عبرة به. والأصل أن العروض للقنية، فإن العروض هنا نقول إنها قنية لا زكاة فيها. تخلف الشرط الأول. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن ينوي بها التجارة البيع. الشرط الثاني أن يعمل فيها عمل التجارة، أن يعمل فيها عمل التجارة، لابد أن يعمل. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأن النية أمرها باطن، والشخص تتغير نيته في الساعة 5 مرات. فلذلك ربما أنا أقول سأبيع هذه الورقة، هونت بعت، فلذلك يقول لابد لكي تتضح نيته لابد أن يوافقها عمل، لابد أن يوافقها عمل. وهذا في سائر عروض التجارة إلا الذهب والفضة، إلا الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة إذا نويت فقط بيعها تصبح عروض تجارة، لأن الأصل في الذهب والفضة طبعا المقصود هي الحلي الذي لا زكاة فيه، الحلي، حلي الذهب والفضة، فإنك إذا نويت به التجارة يبدأ الحول، وإن لم تعمل فيه عمل التجارة. طيب كيف يكون عمل التجارة في هذه العروض؟ نقول على سبيل الاستقراء الكلي أن إعمال عمل التجارة في العروض على 4 حالات، له 4 حالات. الحالة الأولى أن يشتري، شف، أن يشتري المرء العروض ويكون وقت الشراء ناويا للتجارة. أشتري أرضا ووقت شرائي للأرض أنا أنوي أن أبيعها، أشتري بضاعة ما وقت الشراء ناوي للبيع، فهنا يعتبر العروض عروض تجارة، لأن العمل والنية وجدا بالبداية. فشراؤك، شف، شراؤك لهذه السلعة، وهما يسمى بالمعاوضة المحضة، شراؤك لهذه السلعة هذا عمل التجارة. إذا الحالة الأولى من عمل التجارة أن تشتريها ويكون وقت الشراء ناوي لماذا؟ للبيع، أو ناوي التجارة فيها. الحالة الثانية أن تكون قد دخلت في ملك الشخص من غير معاوضة محضة، وإنما معاوضة غير محضة. ما هي المعاوضة غير المحضة؟ قالوا مثل مهر المرأة، لو أن امرأة أصدقها زوجها سيارة، أو هي خالعت زوجها على عروض ليست على نقد، على أرض، وكانت ناوية وقت أخذ الصداق وهو ناوي وقت الخلع التجارة بهذه العروض، العرض أو نعم العروض التي تعاوضوا عليها. فهل المعاوضة غير المحضة ملحقة بالتجارة المحضة والمعاوضة المحضة أم لا؟ المذهب نعم، أن المعاوضة غير المحضة ملحقة به. والرواية الثانية أنها ليست ملحقة به، ليست ملحقة به، ولكن مشهور المذهب أن المعاوضة غير المحضة ملحقة بالمعاوضة. الحالة الثالثة أن يكون هذا العروض قد دخل للشخص من غير عقد معاوضة، من غير معاوضة مطلقا، ليست محضة ولا غير محضة. مثل ماذا؟ أن توهب لشخص أرض أو سيارة، ووقت الهبة يكون ناون للبيع والشراء، أو أن يرث عروضا، بعض الناس يرث أرض ويرث عروض، يرث محل تجاري، ويكون ناون وقت الميراث أن يتاجر فيه. فيقولون في هذه الحالة الثالثة هنا النية غير موجودة، النية غير موجودة، فلا زكاة في هذه العروض، فلا زكاة في هذه العروض حتى يعمل فيها عمل التجارة. انتبه لهالحالة. الحالة الثالثة إذا كانت قد وصلت دخلت إليه من غير عمل تجارة، دخلت إليه بهبة أو بميراث أو صدقة، يقول إن هذا العمل ليس عمل تجارة، ليس عمل تجارة، وإنما هي هبة تأتي لكل الناس وميراث، فلا يبدأ الحول من هنا، لا بد أن يأتي بعمل التجارة. ما هو عمل التجارة؟ أن يعرضها للبيع أو يسومها. عنده سيارة يقول بكم تباع؟ ثومك هذا يدل على أنك نويت البيع، فهنا يبدأ الحول إذا عرفتها للبيع والثوم، هنا يبدأ الحول. وضحت المسألة؟ وهذه عليها جماهير أهل العلم، وهو قول مذهب الأربعة جميعا، لكن للفائدة أن الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول في نفس شيء من هذا القول، فيقول يجب أن تلحق الكسب الذي ليس بسبب المعاوضة بالأول، لكن يعني ما جزم بشيء الشيخ فيما أذكر في الدرس، لكن ليس موجودة في كتاب بخلاف ما سبق وهو منقول من كتب. الحالة الرابعة أذكر الآن، مثل الثالثة الآن. واضحة الثالثة أن يكون المال قد دخل لك من غير سبب من معاوضة، إذا لا بد من عمل التجارة. الأولى والثانية وجد عمل التجارة وهو المعاوضة، سواء محضة أو غير محضة. أما في الحالة الثالثة لا يوجد عمل تجارة، لا بد أن تعمل عمل تجارة. ما هو؟ أن يعرض للثوم أو يعرض للبيع، يسام بكم تسومه، أو تعرض عند المحل تقول أريدك أن تبيعه، حتى لو جلس سنين لم يباع فهو يعتبر هنا بدأ حوله فيزكى كل سنة. الحالة الرابعة أن تكون العروض عروض تجارة دخلت عليه بسبب عمل أو نوى العمل أو نوى التجارة ثم عمل فيها، ولكنه قطعها بالنية، فإن قطع النية، قلب النية من عروض تجارة إلى عروض قنية يكفي فيها النية، يكفي فيها النية. فلو نوى شخص عنده سيارة وضعها في معارض السيارات ثم جاء خاطر استخدمها، فمجرد نية في الاستخدام قطعت النية، قطعت العمل. طبعا يجب إيقاف العمل، إيقاف عمل العرض، مشان تأخذ المفتاح وتنقل معك البيت، معناها خاصة قطعت النية، فلا زكاة فيها. طيب أردت أن تعيدها مرة أخرى لا بد أن يبدأ معك عمل التجارة لكي تنتقل من كونها عروض قنية إلى كونها عروض تجارة. أعيدها بأسلوب آخر فأقول الحالة الرابعة أن يقطع المرء حول عروض تجارته بنيته القنية، ثم يعود مرة ثانية فينوي بها التجارة، فلا بد هنا من العمل، فلا بد هنا من عمل التجارة وهو الثوم أو عرضها للبيع. ملخص القول أنك تستطيع أن تفرق بين عروض القنية وعروض التجارة، فنقول أولا إن كانت ننظر أولا لسبب دخول ملكها لك، فإن كان سبب دخول ملكها لك بسبب معاوضة محضة أو غير محضة فنقول هل نويت وقت الشراء التجارة؟ إذن هي عروض تجارة، انتهينا. إن كان سبب دخولها في ملكك غير المعاوضة بأن تكون هبة أو ميراث، أو قد نويت بها القنية، قد نويت بها القنية، فهنا نقول لا يكفي النية فقط، بل لا بد منها مع العمل، والعمل ما هو؟ هو عرضها للبيع والشراء. إذن أصبحت أربع حالات. طيب. يقول الشيخ ولا زكاة فيما أعد للقراء من عقار وحيوان وغيرهما، يقول ما أعد للشراء والإجارة فلا زكاة فيه. وهذا الذي أعد للشراء على نوعين، إما العوامل وهي من بهيمة الأنعام التي يسمها الشيخ حيوانا، أو ما يسمى من المستغلات. المستغلات والمستغلات إما عقار يؤجر، فعلى ذلك فالعقار الذي يؤجر لا زكاة فيه لأنه يغل، وإما آلة للصناعة، وإما آلة للصناعة، فمن كانت عنده آلة للصناعة فلا زكاة فيها لأن الزكاة إنما هو في غلتها. فمن عنده شيء من المستغلات والعوامل فإن الزكاة إنما تكون في الغلة، فإذا جاءه الغلة والكراء والإجارة يعتبر حكم حكم الأثمان. فمن حين يملك الثمن، قلنا المال المستفاد تكلمنا عنه في الدرس قبل الماضي. طيب هنا مسألة مهمة تتعلق بالعوامل، قلنا يعني مسألة متعلقة بها. المسألة الأولى التي هي المستغلات، نسميها المستغلات. المستغلات المسألة الأولى أن أعيان المستغلات لا زكاة فيها، أن أعيان المستغلات لا زكاة فيها. شخص عنده عمارة للإيجار لا يزكيها، أو عنده مصنع فإنه لا يزكيها، عين المصنع لا يزكي، هذا واحد. الأمر الثاني أن آلات الصناعة الموجودة في المستغلات لا زكاة فيها. لو أن شخص عنده محل خراطة حديد، فآلات الخراطة من منشار ولو كانت غالية بملايين الريالات لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في غلتها، المال الذي يتحقق لك. ما تكسب منها، تكسب مال، هي مال يجوز بيعه وشراءه، لكن لا زكاة فيها. فرق بين المال، المال يجوز بيعه وشراءه، ما يتمول، لكن نقول لا زكاة، ما تقوم، لا تقومها. الأمر الثالث وهو المواد التي تدخل في الصناعة. كثير من المصانع تحتاج إلى مواد، فالحداد يأخذ حديدا، وصاحب المغسلة عنده صابون وعنده ماء وغير ذلك، فهل هذه المواد تزكى أم لا تزكى؟ يقول أهل العلم إن هذه المواد على نوعين. النوع الأول ما يستهلك، ما يبقى له أثر مطلقا في الصنعة، مثل الصابون فلا زكاة فيه، مثل الصابون فلا زكاة فيه لأنه في حكم المستهلك. والنوع الثاني قالوا ما يبقى أثره فإنه يزكى، فإنه يزكى، مثل الحداد يكون عنده حديد يصنع به المشغولات الحديدية، ومثل الدباغ يكون عنده جلد، ومثل النجار يكون عنده خشب، فهذا الخشب يزكى. كيف يزكى؟ إذا جاء حوله لنقل واحد محرم فينظر لما بقي عنده من المواد الخام فيقومها على أنها عروض تجارة، فيقومها على أنها عروض تجارة ثم يزكيها. وأما المصنوعات فإنها بضائع لا شك أنها عروض تجارة إذا كان هو الذي سيبيع هذه المصنوعات، وأما إن كان مستصنعا لغيره من عقود الاستصناع طبعا ملكها لغيره وليس له. وضحت المسألة؟ أعيدها؟ الوقت انتهى، ما بقي إلا خمس. وقت ماذا؟ وقت حوالي الحول اللي هو قلنا أول مال يتملكه ابتداء الحول، بدأنا فيه أول ما تملك النصاب. ويقول إن عروض التجارة هي الوحيدة المستثنات التي لا يلزم أن يكون حولها بابتداء الحول ومنتهى، لأن قد تذهب وتنتقل، تشتري بها بضائع وتشتري بها ثم تنض البضائع إلى دراهم، فلذلك تقلق. فالحول يبدأ من بداية قطعنية التجارة في المستغلات ولا في العروض؟ في العروض. لو قطع نية التجارة وكانت نيته جازمة خلاص أصبحت ماذا؟ قنية. ثم بعد ذلك عوده بعد ذلك لا يكفي مجرد النية، بل لا بد مع النية ماذا؟ من عمل. طيب باقي ثلاث دقائق معلش استعجل باب زكاة الفطر بسرعة سأخذ. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر، تفضل. يستأنف حولا جديدا لها، نعم يستأنف لها حولا جديدا، نعم خلاص ينقطع الحول يبدأ حول جديد. لو قطع النية شهرا ثم عاد يبدأ بحول جديد، يعني هذه المسألة لو أن الإنسان عنده سيارة وعرضها للبيع، لنقل سيارة أرضا، عنده أرض للبيع وكان ينوي بيعها، لكن عرضها للبيع أصبحت الآن تجارة، بعد 6 أشهر قبل أن تتم سنة مثلا قال السعر لا يستحق أن تكون أن تقبل، أنا أنوي أن أجعل هذه الأرض بيتا لي أو أجعلها استراحة وأجرها، هنا قلب النية. شوف كيف نقول إذا انقطع الحظ، جلس 6 أشهر ثم قال لا سأجعلها للتجارة، نقول تعود للتجارة بشرط ماذا؟ العمل، اذهب وعرضها إما بسؤال الناس عن سعرها أو بعرضها للبيع عند مكاتب العقار، هنا تستأنف حولا جديدا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر، وزكاة الفطر واجبة وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وقد جاء أن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير. يقول الشيخ وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومعنى كونها طهرة للصائم أي أنها تتمم ما ناقص من الصائم من اللغو والرفث، إذ اللغو والرفث لا يبطلان الصوم، وما جاء من حديث البراء وسيمر معنا أنه حديث ضعيف ولكنه ينقص الأجر، فما كان من نقص من الصوم في نهار رمضان فإنه يسممه ما يفعله المرء من النوافل، ومن النوافل أو الواجبات، ومن النوافل صيام الست والواجب هو زكاة الفطر. يقول الشيخ وهي فرض عين على كل مسلم، بحديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض عليهم زكاة الفطر صاعا، ما يدل على أنها فرض عين على كل مسلم. قال إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله، أي إذا كان عنده صاع من طعام يزيد عن حاجته وحاجة عياله، والدليل في ذلك أن هذا الرجل يسمى فقيرا والفقير لا زكاة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فدل ذلك على أن حاجة النفس والولد مقدمة على زكاة الفطر. يقول الشيخ يوم العيد وليلته، أي أن زكاة الفطر تخرج يوم العيد وليلته، فوقت وجوب زكاة الفطر هو غياب شمس ليلة العيد، يعني إذا غابت الشمس التي مؤذن من غدها أنه ليلة العيد يوم العيد فإنه يبدأ وقت الوجوب. إذا فقول الشيخ يوم العيد وليلته هذا وقت الوجوب، فوقت الوجوب هو يبدأ من غياب شمس آخر يوم من رمضان ومبتدأ أول ليلة العيد، وسيمر معنا بعد قليل وقت انتهائه. قال صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين، قوله صاع يدل على أنه لا فرق بين الأطعمة جميعا، وما جاء من فعل معاوية رضي الله عنه أنه قدر الحنطة السمراء بنصف صاع أي مدين، فهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه غيره من الصحابة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه لما سمع بفتوى معاوية قال فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. واستدل بعض أهل العلم على ضعف قول معاوية رضي الله عنه بما جاء في بعض روايات حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، وكلمة طعام تشمل سائر الأطعمة. نعم. يقول وعمن يمونه من المسلمين، الذي يمونه المرء على نوعين، إما أن يكون نفقته عليهم من باب الوجوب الشرعي، وهؤلاء هم النفقة الأقارب ونفقة الرقيق فيجب إخراجه عنهم، وقد تكون من باب التطوع، وهو إذا تطوع امرؤ عن آخر بأن يكفيه مؤنة شهر رمضان، فإن الفقهاء يقولون وستأتي معنا المثل بعد قليل أن المرء إذا تطوع عن آخر بأن يكفيه مؤنة شهر رمضان كاملا فإنه يلزمه أن يخرج عن زكاة الفطر. إذن فمن يمونه على نوعين، إما على سبيل الوجوب وهو النفقة الواجبة وستمر معنا، أو على سبيل الاستحباب وستأتي بعد قليل. يقول ولا تلزمه عن الأجير، أي الأجير الذي يكون مستأجره قبلها بيوم أو يومين أو 3 أو أكثر لا تلزمه، لأن الأجير لا تجب له النفقة وإنما تجب له الأجرة، وهذا الطعام الذي يأكله الأجير هي من أجرته، فإن كان الأجير عندك وعمل عندك شهرا كاملا وأعطيته طعاما فهذا الطعام من الأجرة، لأن العلماء يقولون يجوز الأجرة بالأكل والشرب في الظئر باتفاق، وفي غيرها إن كان من باب التبع مع الأجرة في المال فإنه جائز، وإن كان منفردا فالصحيح جوازه واختيار الشيخ تقي الدين. قال ولا تجد نعم، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب، أي إن لم يجد طعاما يكفيه فيبدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب من قراباته. والأقرب من قرابات الرجل بالنفقة زوجته، فيبدأ بزوجته ثم بعد زوجته ينتقل لرقيقه إن كان يملك رقيقا، ثم بعد أمته ينتقل لأبيه، فإن فضل صاع ثالث فإنه يخرجه عن أبيه، فإن فضل صاع طبعا عن أبيه وأمه والأب مقدم على الأم، فإن فضل صاع خامس فإنه يخرجه عن ولده، فإنه يخرجه عن ولده. فإن استووا في الدرجة في القوة أنهم كلهم من الأبوة، هل يقدم الأب على الأم؟ بعضهم يقول ذلك، والأقرب أنهم يعني يخرج بينهم نصف عن كل. نعم. ثم بعد الولد سائر القرابات بحسب ميراثهم، بحسب ميراثهم. قال الشيخ ولا تجب عن الجنين إجماعا، حكى الإجماع ابن المنذر، وإنما يستحب إخراجه عن الجنين ولو كان ابن يوم، ولو كان ابن يوم لم ينفخ فيه الروح، لفعل عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين. يقول الشيخ ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. هذه هي المسألة الثانية في مسألة التي قال الشيخ قبل، وعمن يمونه من المسلمين، فإن من يمون إما أن يكون من سبيل الوجوب في النفقة أو على سبيل التبرع منه، فمن تبرع هو بنفقة شخص ما في رمضان كاملا فإنه يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، زكاة الفطر، لأنه يعتبر قد وجبت عليه مؤنته. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة عمن يمونون، عمن يمونون، فشمل هذا الحديث من يمونون بسبب النفقة الواجبة أو بسبب التبرع. طيب نقف هنا، يبقى بعض الشيء في زكاة الفطر لعلنا نأخذ غدا إن شاء الله مع إخراج زكاة الفطر. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.